pain. The hiding pain. خلص عشان نبدأ. لا مفيش حسابات يلا. لا هو انا بقول لك تعالى اتغدى عندي تقول لي معلش بقول لك امتحان فين؟ امتحان فين يا ابني؟ عشان نبدأ عشان لسه عندي وقت والله عندك. يا عم ما مش هيخانة ولا مش هيخانة لو سمحت الامتحان. انشغلت انشغلت يبقى انت ما تجيش الدرس. لا ما الدرس ليه شروط لو سمحت مش عايزين السنة سنة سيئة. لا مش محرر جاي مين مش محرر جاي؟ انا مالي امبارح يا اخويا خلاص ما هو اصل الدرس دوت يا جماعه حضوره مش اجباري مش نازل في التومين الدرس ده مش اجباري يا جماعه ولا حد قال لك تعالى الدرس انت جاي باختيارك يبقى انا جيت باختيارك وجلست بس اجلس بشرطي انا اجلس يا ابني ما ينفعش والله يا جماعه مش عارف معلش عايزين اخي سنه سنه سيئه وبعد كده مش هينفع جاي امشي حد عشان يبقى كده بنقيس او بنكيل بمكاييل لا ما انت ما تحرجتوش امشي وبعد كده تحرجني لا انا قلت امشي فانت ما تقولش تقول لي اصل همشي وتشيلني ذنبك لا يا جماعه في شروط المنشغل المتاكد الدرس مش فرض عليك والله مش فرض تحضر درس هتحضر يبقى تحضر زي ما والدور دي بالذات لها شروط نمشي عليها فهنبدا ان يحصل خلل مش هينفع فبعد كده انت غلط يعني مش هينفع امشي حد خلاص كده انا كده نعم اقعد يا ابني عبد الحي ايه اللي حصل لك؟ معلش لا معلش ما. وانا بقول لك تعالى اطلع عندي قلت له معلش بالله لا تيجي والله بالله عليك تعالى اسمع بس حاجه على موسم كده يا ابني ايه معلش دي؟ ما ينفعش والله لا الجمعة الجاية لو سمحت النهاردة ايه؟ انت كمان بتتكلم؟ والله المشكلة مش كده بس المشكلة ان احنا كده الخلل بيبدأ بخطوة. ده كان الكلام ده بس انا يعني انا هو يا جماعة اقعد يا ابني بقى يا ابني عشان نبدأ يا ابني. الجمعة الجاية خلينا معايا يا جماعة الجمعة الجاية يجي الامتحان عشان بس يعني مش عايز اقسم بس بعد كده مش يعني محدش هيجلس غير بالشروط بتاعت الدرس جزاكم الله خير جزاكم خير احسن الله عليكم ربنا يحفظك يا عبود انا بعد كده لو سمحت ماشي بس ايه ما تحرجوناش في شروط للدرس اللي مش قادر الدرس انا قلت لك الدرس مش فرض عليك لكن الفرض تلتزم بشروط السلام عليكم يقولنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد مع القاعدة التاسعة الألفاظ المجملة في حق الله لا نثبتها مطلقة ولا ننفيها مطلقة ب بل نثبتها حال الكمال فننفيها حال النقص. نقول وبالله التوفيق أن الأوصاف التي نصف بها الله تبارك وتعالى على أقسام، هناك صفات كمال من كل وجه، يعني من كل وجه أي لا تحتمل نقصا بحال، القوة والعزة والحكمة والعلو والقدرة والعلم، فهذه صفات كمال لا نقص فيها. وإذا كان المخلوق يمدح بمثل هذه الصفات من عزة من حكمة من قوة من علم، فلأن نصف بها الله عز وجل هذا من باب أولى. فهذه صفات كمال من كل وجه في مذكرتك عليه. هتيجي ولا ايه؟ ها؟ طب انت اقعد اكتب بقى عقابا ليك، تقعد اكتب ورقة وقلم وتكتب كل حاجة، خلص دي ورقة وقلم. ربنا افرغ علينا صبر. القسم الثاني من الصفات صفات نقص من كل وجه، اي لا تحتمل كمالا بحال، فهذه لا نصف بها رب العزة ولا نثبتها له مطلقا، كالنوم والعجز والنسيان والإعياء والضعف، فهذه صفات نقص من كل وجه. وإذا كان المخلوق على ضعفه ينزع عن هذه الصفات وهي صفات نقص في حقه، فينزع عليه لأن ننزه عنها ربنا من باب أولى. يبقى إذن الصفات القسم الأول كمان من كل وجه، الثاني نقص من كل وجه، يعني من كل وجه أي لا تحتمل خلاف ذلك بحال، فصفات الكمال من كل وجه لا تحتمل نقصا بحال، وصفات النقص من كل وجه أي لا تحتمل كمالا من أي جهة. القسم الثالث هو الذي مدار الحديث عليه في قاعدة الباب، القسم الثالث صفات تحتمل كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، يعني هذه تحتمل هذا وذاك بحسب السياق والاستعمال والموضع التي تذكر فيه، فلا يحكم عليها إلا بحال سياقها وسباقها ولحاقها، فهذه تحتمل وجها كمالا من وجه ونقصا من وجه آخر، فهذه لا نصف بها الله عز وجل مطلقا ولا ننفيها مطلقا. لما لا نصف بها الله مطلقا؟ لما لا نصف بها الله مطلقا؟ يعني لاحتمالها النقص من بعض الوجوه، ولما لا ننفيها عن الله مطلقا؟ لما فيها من نوع كمال. يبقى لا نصف لا ننفيها عن الله مطلقا لما فيها من نوع كمال، ولا نثبتها مطلقا لما فيها من نوع نقص، فيتحتمل. لذلك الشيخ حسين بيقول في هذا المعنى، قال: ما تنازع فيه المتأخرون نفيا وإثباتا فليس على أحد بل ولا له أن يوافق أحدا إثبات لفظة أو نفيها حتى يعرف مراده. نقرا تاني عشان ده كلام مهم، ونسأل ها سؤال، بيقول ايه؟ قولي عليه ليش قلتها، انت معاك المذاكرة صح؟ قال: ما تنازع فيه المتأخرون. لما قال متأخرون؟ ها افرض القميص كده وايوه. لا لا لا لا لا لا لا لا ها لا لا لا هو المقصود ايه؟ المقصود ان هذه الالفاظ التي تحتمل وجها من وجه لم تكن معروفه في الصدر الاول، كان عهد الصحابه كان العقيده ايات احاديث، بعد ذلك بقى استحدثت الفاظ لما ظهر المخالفون وانكروا بعض الصفات وتأولوا فظهرت ألفاظ استعملها السلف من باب الاضطرار للرد على المخالفين، وكسأتي بس هذا بس يعني نبذة عن الذي سأتي. فبيقول أن ما تنازع فيه المتأخرون نفيا أي نفيها أو إثباتا أي إثباتها، قال: فليس على أحد بل وليس له أن يوافق أحدا على إثبات لفظه أو نفي حتى يعرف مراده، فإن كان حقا قبل وإن أراد باطلا رد، قال: وان اشتمل كلامه على حق وباطل لم يقبل مطلقا ولم يرد جميع معناه، بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى. اذا لم يكن من هدي السلف ان يتكلموا بالالفاظ المجمله، بل يستفصلون عن معانيها. ونضرب بذلك مثالا والامثله ستاتي. لما نقول مثلا ايات ونصوص الصفات، هل تقبل على ظاهرها ام هي ليست على ظاهرها؟ نقول: ما المراد بكلمه الظاهر؟ كان في اصل كلام العرب كلمه ظاهر، اي بين واضح. ولكن لما ظهر المتكلمون من اهل البدع صاروا يستعملون كلمه الظاهر ويريدون بها التشبيه، ويرمون من اثبت الصفات لله انه ظاهري ياخذ بظاهر النص. وعليه نقول ونعيد السؤال: هل نصوص الصفات تفسر على ظاهرها؟ يد الله فوق ايديهم مثلا، هذه ايه من ايات الصفات. طيب، يد الله فوق ايديهم فيها خلاف؟ السلف اختلفوا فيها. فإنما تولوا فثم وجه الله، السلف اختلفوا فيها؟ ها؟ قولوا يا جماعة اختلفوا فيها. في فرق. يد الله فوق أيديهم، السلف العلماء أهل السنة لم يختلفوا فيه. لكن فإنما تولوا فثم وجه الله، السلف اختلفوا فيه. هل الوجه القبلة؟ ولا الوجه؟ وجه الله تبارك وتعالى. هل السلف أنفسهم؟ ها؟ كما سيأتي. إذا نعود نقول: نصوص الصفات التي هي أدلة من أدلة الصفات كالتي لا نزاع فيها أصلا، كيد الله فوق أيديهم، هل تفسر على ظاهرها؟ هذا الجواب يحتاج إلى تفصيل. نقول: ما المراد بالظاهر؟ إن أردت بالظاهر هذا إثبات الصفة على سبيل التشبيه والمماثلة، فهنا نقول أن نصوص الصفات ليست على ظاهرها. لذلك المخالفون من اهل البدع لما رموا اهل السنه بالتجسيم قالوا على اهل السنه انهم ياخذون بظاهر النصوص. ما مرادهم بقولهم ان اهل السنه ياخذون بظاهر النصوص؟ انهم مشبهه. يبقى اقول تاني، يبقى كلمه الظاهر ان اردنا بها ما يفسره المخالفون من ان ظاهر النص اي ان اثبات الصفه على سبيل التجسيم، نقول هنا نصوص الصفات ليست على ظاهرها. لما؟ لان اهل البدع استخدموا كلمه الظاهر يعني ايه؟ هي التشبيه. فقالوا على اهل السنه انهم ايه؟ مشبهه، مجسمه، حشويه. لما؟ قالوا لانهم اي اهل السنه ياخذون بظاهر الايه؟ النص. فأصبح كلمة الظاهر عند المخالفين هو العمل إثبات الصفة على سبيل التشبيه والتكثير. طيب، وإن أردنا بالظاهر إثبات الصفة على ما يليق بالله ليس كمثله شيء من غير تشبيه ولا تكييف ولا تحريف ولا فهذا نقول به. أقول تاني، يبقى نقول لمن سأل هل نصوص الصفات على ظاهرها، نقول: ما المراد بالظاهر؟ إن أراد السائل بالظاهر ما قصده المخالفون من أن الظاهر هو إثبات الصفة على سبيل التشبيه، نقول هنا الصفات ليست على ظاهرها. وإن أردنا بالظاهر إثبات الصفات على ما يليق بالله من غير تحريف، يعني إيه؟ يد الله فوق أيديهم، هنا على كمال السنة هذه على ظاهرها. لما نقول على ظاهرها يبقى بنفي إيه؟ اي تحريف للايه، لان الذي ينفي الصفه كالاشاعره يقولون يد الله اي قدره الله، فالذي قال ان يد الله قدرته هل اخذ بالظاهر؟ لا، ده حرف. فهنا نقول يد الله فوق ايديهم على ظاهرها، يعني على ظاهرها اثبات حقيقه اليد على ما يليق بالله. لما قلنا على ظاهرها؟ لننفي من قال انها القدره فلم يعمل بظاهرها. طيب، وإن أردنا بكلمة الظاهر ما أراد المخالفون أن الظاهر يعني العمل بإثبات الصفة على سبيل التجسيم، فهنا نقول ها ليست على ظاهرها، لأن المخالف فهم من الظاهر هو الايه؟ التشبيه والتكييف. فأصبح عندنا طوائف ثلاثة على هذا المثال الذي ذكرناه، يد الله فوق أيديهم. طيب الأشاعرة كمان كمثال مثلا، ها قالوا هذه الآية من قال باليد على الحقيقة ها فجعلوه مشبها، فقالوا هذه الآية ليست على ايه؟ ظاهرها، بل يراد باليد القدرة والنعمة. على الطرف الآخر يأتي من ينفي الصفة أصالة ويقول أن إثباتها يلزم منه الإيه؟ التكثير. أما أهل السنة يقولون هذه الآية على ظاهرها، والمعنى بالظاهر إيه المعنى؟ إيه المراد بالظاهر هنا؟ إثبات الصفة على ما يليق بالله من غير تحريف للآية. إيه هو التحريف؟ أن يصرف الصفة أو الصفة عن ظاهرها إلى معنى الإرادة والقدرة. إذا القاعدة تقول أن كل لفظ مجمل لا نثبته مطلقا ولا ننفيه مطلقا، بل نثبته حال الكمال وننفيه حال النقص. أمثلة تطبيقية على قاعدة البام. المثال الأول في مسألة رؤية الله، اللهم نضر وجوهنا برؤيتك في الآخرة من خير من غير حساب ولا عذاب. لا شك أن مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، أحد ركائز الاعتقاد في بنيان أهل السنة والجماعة، وهي أحد العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين المخالفين. لذا فقد حرص أو حرص السواد الأعظم من أهل السنة على ذكر هذه المسألة في مصنفاتهم. مسألة رؤية الله فهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والسنة المتواترة من قبل ذلك، ونقل الإجماع على ذلك أئمة. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا. اللهم احفظ المسلمين. حجازا وعراقا وشاما ويمنا وفي المغرب وفي ليبيا في كل مكان. قال: فكان من مذهبهم أنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة. أنت لم تضبط الكلمة ستقرأ إيه؟ يرى، خلي بالك. ها يرى، يراه أهل الجنة بأبصارهم. قال أبو سعيد الدارمي: أحاديث الرؤيا أدركنا عليها مشايخنا، ولم يزل المسلمون يرونها ويؤمنون بها ولا يستنكرونها، ومن أنكرها نسبوه إلى الضلال. قال ابن حزم: والآية والأحاديث، هو أفرد كلمة الإيه؟ الآية، وقال إيه؟ والأحاديث. لما أفرد الآية وجمع الأحاديث؟ لما قال الآية والأحاديث؟ الأحاديث متواترة كما ذكرت، أما الآيات هي واحدة ولا أكثر؟ لما قال والآية أفردها؟ لأن الآية الصريحة في ذلك واحدة، في أدلة أخرى ولكنها بالإيه؟ بالإشارة. يعني إيه؟ هل قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كقوله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ إيه الفرق؟ آية إلى ربها ناظرة ده واضحة، سورة القيامة صح؟ لكن المطففين ها تفهم بالايه؟ بالاشاره. اذا حجب اهل الكفران ها راوا لينا. طيب عشان كده بيقول ايه؟ والايه والاحاديث. فهمنا؟ قال: والايه والاحاديث الصحاح ماثوره في رؤيه الله عز وجل يوم القيامه. اكتب يا استاذ علي. كتبت كما كتبت حاجه ولا ما كتبتش؟ لم تكتب شيئا. الله المستعان. ماشي. قال: موجبة للقبول لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين ورؤية الله عز وجل كرامة للمؤمنين، لا حرمنا الله ذلك يا فضل. اللهم آمين. تفضل. وهنا يسأل سائل: ما علاقة مسألة الرؤية بقاعدة الباب؟ يعني القاعدة بتقول إيه؟ القاعده بتتكلم عن الالفاظ المجمله التي تحتمل حقا وباطلا. ما علاقه هذا بمساله الرؤيه؟ نقول الجواب عن ذلك ان من جمله الشبهات التي استدل بها نفاذ الرؤيه الذين ينفون الرؤيه، قالوا ان القول باثبات الرؤيه يلزم منه اثبات الجهه. يعني احد شبهات النفاذ الذين ينفون رؤيه الله في الاخره قالوا اننا اذا اثبتنا ان الله يرى اذن الله في جهه. قالوا واثبات الجهه يلزم منه التكسيم والتحيز، وهذا منتف في حق الله. نقول ثاني ولا واضحه؟ لذلك يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي في كتابه تنزيه القران عن المطاعن، قال على ان الرؤيه هي تقليب العين نحو الشيء طلبا لرؤيته، وهذا لا يصح الا في الاجسام، اي انه لا يرى الا ما كان جسما. لذلك المعتزله حكموا بكفر من اثبت الرؤيه. يعني ايه؟ مقدمه باطله هيبنى عليها ايه؟ باطل. هو ايه المقدمه الباطله؟ قالوا، قال كما هذا نص كلامه، لا نفتري احد، لا نفتري شيئا على احد. دوما من اصول النقل عن المخالفين، لا تقول قيل ولا روي ولا تنقل عن علماء السلف. لما يقال انت ايه؟ تفتري عليهم. فان استطعت الا تصل الا الى كتبهم فافعل. طبعا السلف ثقات والنقل عنهم يقبل، اقصد يعني، لكن الذي يكون حجه دامغه ان تاتي هذا الكتاب اسمه ايه؟ تنزيه القران عن المطاعن، فجعل من الطعن في القران ها ان تثبت الرؤيه. فبيقول بنص كلامه على ان الرؤيه هي تقليب العين نحو الشيء طلبا لرؤيته، وهذا لا يصح الا في الاجسام. يبقى المعتزله لما حكموا بكفر من اثبت الرؤيه عندهم مقدمه ونتيجه. ايه المقدمه؟ لا يرى الا ما كان جسما، وعليه من اثبت ان الله يرى فقد اثبت ان الله ايه؟ جسما كالاجسام، وبالتالي جعلوه كافرا. طيب نعود فنقول ايه علاقه القاعده بمساله الرؤيه؟ ان احد الاسباب التي جعلت النفاه ينفون رؤيه الله على حقيقتها، طبعا عندهم ادله، يعني مش ادله، ما انصحش، ينفع نسميها ادله ولا نسميها شبهات؟ شبهات ولا ادله؟ هي تسمى ادله وتسمى شبهات. تسمى ادله باعتبار ما يعتقده قائله، هي عند قائله شبهه ولا دليل؟ دليل. ينفع تقول ادله المخالف، لا حرج. لما؟ الله سمى، الله استعمل هذا المعنى اللي هو ايوه انه معنى اعتبار اللفظ باعتبار قائله. قل تمتع بكفرك قليلا. هو الكافر بيتمتع بكفره؟ هذا ربنا قال عنه كانما يصعد في السماء. اذا ما تاويل لا يتمتع بكفرك باعتبار ما تعتقده انت ان هذا متعه. طيب مهم يعني. فمن شبهات المخالفين قالوا اننا اذا اثبتنا ان الله يرى اذا يلزم من ذلك ان الله جسم، وانه في جهه محدده. يعني نوضح. طيب انا ارى زيدا حيث زيد لا مكان له، هينفع؟ يعني قالوا الذي يرى لابد ان يكون ايه؟ في جهه. انا ارى من امامي، لا ارى الهواء، لا ارى عدما، بل ارى زيدا لانه امام. فهم في العقول القاصرة قالوا إذا أثبتنا أن الله يرى إذن الله في إيه؟ في جهة، والله منزه عن الجهات، والله أعظم من ذلك، والله أكبر من ذلك على زعمهم. فقالوا إثبات الجهة يلزم، إثبات الرؤية يلزم أن الله في جهة محددة. لذلك قول الأشاعرة أن الله ليس فوق العالم وليس تحت العالم وليس فوق ولا طيب، ولا الأشاعرة قالوا أن الله في كل مكان. ها قالوا ايه؟ كل مكان؟ لا ما قالوش كده، لا حرام، ما تفتريش على الناس الكذب. قالوا ايه؟ قالوا الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، لما تنقل تنقل بأمانة، لم يقولوا في كل مكان، هذا كلام الحلية والاتحادية، إنما قالوا أن الله ليس فوق العالم وليس تحته. طيب نعود فنقول لا أعلم، نعود فنقول أن أحد شبهات من نفى الرؤية في حق الله قال أن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات الجهة، وهذا منتف في حق الله. بل نستطيع أن نقول أن منكري العلو الحسي، لأن العلو الحسي، لأن الأشاعرة قالوا بالعلو المعنوي، والمعتزلة في الجملة يعني المخالفين قالوا أن الله إيه علي العلو الإيه؟ إيه العلو المعنوي دوت؟ اللي هو علو الصفات. لكن إحنا أصل النزاع بيننا وبينهم في العلو الإيه؟ الحسي، أن الله في السماء. ونشير ونقول أن الله في السماء، هكذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية، وهذا في القرآن ألف دليل كما قال ابن القيم على علو الله. إذا محل النزاع ليس في العلو الإيه؟ المعنوي. إيه علو المعنوي؟ اللي هو علو الله عليه بصفاته، صفاته صفات عليا. لما اقول لك احمد ده عندي في السماء، هل هو بيطير مع العصافير في السماء؟ يعني ايه في السماء؟ مش انت بدي مثال، يعني احمد في السماء؟ يعني صفاته صفات ما شاء الله حاجه عاليه قوي، صح يا احمد؟ اذا بنستطيع ان نقول ان منكر العلو الحسي من الفلاسفه الذين ينتسبون الاسلام ومن ائمه الجهميه والمعتزله ومن متأخري الأشاعرة، عمدتهم في ذلك من العقل، راجع إلى دليل رئيسي هو أن إثبات العلو الحسي يستلزم منه الجهة، والجهة تستلزم التحيز. يعني إيه؟ يعني قالوا أن الله لا يرى لأن الرؤية يلزم منها إيه؟ الجهة. وقالوا أن الله ليس في السماء لأن إثبات أن الله في السماء يلزم منه الإيه؟ الجهة. شوف الباطل جبنا عليه بواطل، وضعوا مقدمة باطلة، فماذا تنتظر؟ قالوا إثبات الجهة يلزم منه التشبيه، وأن الله في حيز، وأن السماء تظل والأرض تقل، وعليه فعنده أن الله ليس في السماء، وعليه فأن الله لا يرى. لما؟ لأن إثبات الرؤية على حد زعمهم يلزم منه أن الله إيه؟ له جهة بعينه. قالوا هذا لا يكون إلا في حق المخلوق، أنت كشخص إما في المسجد وإما في البيت، ها؟ لا تجتمع في الأمرين، أنت لك جهة محددة، أنت الآن هنا فلن تكون هناك مثلا. قالوا فلو أثبتنا أن الله في السماء لأثبتنا أن له جهة، ولو أثبتنا أنه يرى بالعين إذا له إيه؟ جهة، وعليه ينفون ذلك. نأتي فنقول ردا على هذه الشبهة، الجواب عن ذلك بقاعدة الباب. أما قولكم بنفي الجهة عن الله، طبعا قبل ما نرد بقى نرد على انكارهم للرؤيه وانكارهم لعلو الله، ناتي الى الاصل الذي جعلهم يقولون بايه بذلك. انا مش هاجي للنتيجه، انا باجي لايه؟ لاصل التاصيل الباطل. عايزين نرد التاصيل ده ايه الباطل ليه؟ لان انت لما ترد التاصيل الباطل سترد ما بني عليه من باطل. ايه اصل التاصيل الباطل؟ انهم قالوا بنفي الجهه. نقول اما قولكم بنفي الجهه عن الله بدعوى أن إثباتها يلزم منه التحيز، فيقال أن لفظة الجهة لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا. يعني لفظ الجهة كلفظ النوم عن الله، لا، النوم نقص من كل وجه. قم أقف، هدي، قوم يا ابني، قوم روح اتوضى بسرعة، يلا. لو مش قادر تكمل الدرس ممكن نصرف عادي، الأمر فيه ساعة. فلفظ الجهة ليس كإثبات العزة لله، وليس كنفي النوم عن الله. الفرق النوم نفي، النوم نقص من كل وجه، العزة كمال من كل وجه. أما الجهة فبين هذا وذاك، لا إله هؤلاء ولا إله. فالجهة هذه، طيب، لفظ مجمل يحتمل حقا وباطلا، فنثبتها حال الكمال ولم فيها حال النقص. فإن فهم من لفظ الجهة في حق الله أن له مكانا ما يظله، يعني يظله يكون فوقه كالظل يعني، أو يقله أي أن يحمله، فهذا المعنى ننفيه في حق الله، لأنه عندها سيكون إيه؟ سيكون نقصا في حق الله. والله جل هو الباطن الذي ليس دونه شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء. قد وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، والرحمن على العرش استوى. فإذا كان هذا هو شأن العرش، فما أدراكم بالرحمن الذي استوى على العرش؟ بتتكلم في إيه أصلا؟ أي سماء تقل وأي أرض تظل وأي جهة تحوزه؟ أنت مدرك بتتكلم عن مين؟ أنت مدرك؟ والله لسه بمدرك. جبريل مخلوق من خلق الله، رأى وسلم بأجنحة 300 من الأجنحة تسد الأفق. شوف أنا كده لما أنت تبص للسماء من شرقها لغربها، هذا مخلوق من خلق الله. أنت متخيل السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاة في صحراء، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، والرحمن على العرش استوى. وما قدر الله حق إيه؟ قدر. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات يمينه. فاللي يتكلم عن إن الله جل يلزم أن له جهة تحوز، أو هذا جهل بقدر الله. وما قدر الله حق قدره. طيب سلام يقول: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. أنت متوقع هذا؟ بس مثال للتقريب، خردلة شيء يعني يصير في كف الإنسان، وإلا المثل الأعلى. السماوات والأرض وما فيهن في يد الرحمن كخردلة في يد أحدكم، وهذا فقط للتقريب. إذن التفصيل الأول: إن كان المراد بالجهة مكانا ما يقله أو يظله أو يحيط به، فهذا ممتنع في حق الله. وإن الأمر الثاني بقى: وإن فهم من الجهة أنه عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه أي منفصل عنهم، ليس حالا في شيء من مخلوقاته، فهذا المعنى نقول به. ولما لا نقول به وقد وردت الأدلة المتواترة عليه؟ قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: يقال لمن قال أن الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من مخلوقاته؟ فإن أردت الأول فحق، الله فوق العالم، وإن أردت بالثاني أن الله في شيء من مخلوقاته فهذا باطل. وقال أيضا: إن أردت بالجهة أمر موجود سواه فالله ليس في جهة، يعني إن أردت بالجهة شيء مخلوق وأن الله فيه حال فيه فهذا ليس مرادا، وإن أردت أنه لابد أن يكون ما يسمى جهة ولو معدوما، فإنه إذا كان مبينا للعالم سمي ما وراء العالم جهة. يعني إيه؟ يعني لو كان المراد بالجهة شيء موجود مخلوق والله في الجهة أي في مخلوق، فهذا إيه؟ منتفي. وإن كان أردنا بالجهة شيء عدم، يعني شيء عدمي يعني ليس من مخلوقات، فالله ليس في الجهة أي ليس حالا في شيء من مخلوقات، ليس في السماء. طيب الله ليس في السماء ولا في السماء؟ الله، القرآن صرح أن الله في السماء: فأمنتم من في السماء. ها عندك مخرج أم مخرجان؟ مخرجان في السماء. إما أن تؤول، وهذا تأويل دل عليه أهل اللغة وإجماع أهل اللغة، في السماء في هنا بمعنى على، يبقى في. لو قلنا السماء اللي هي السماوات المخلوقة، هذه الطبقات، هذا الجرم، يبقى نؤول كلمة في بمعنى على، يبقى في يعني على السماء، وهذا تأويل جائز لأن في تستخدم بمعنى إيه؟ على، كقول تعالى: فسيروا في الأرض أي على الأرض. وإما أن نبقى فيه على كما هي، وأن نقول السماء بمعنى العلو اللي هو اللي إيه؟ وليس طبقات السماء ولكن العلو، أي أن الله في العلو مهم. يقول شيخ الإسلام ومعنى كلامه إن أريد بالجهة الجهة الوجودية أي المخلوقة، والله منزه أن يحل في شيء من مخلوقاته لأنه سبحانه بائن عن خلقه، وإن أريد بالجهة معنى عدمي أي ليس بمخلوق شيء فوق العالم، فالله بائن من خلقه فوق سمواته مستوٍ على عرشه. لذلك في قول ابن المبارك لما سئل كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه، فسئل بحد قال والله بحد، قال ولا نقول كما قالت الجهمية أنه في الأرض. يعني برضو كلمة الحد من الألفاظ المجملة تحتمل حقا وباطلا. هل لله حد؟ لو قلنا أن المراد بالحد أن شيئا ما يحمله أو يظله أو يقله فلا، وإن ردنا بحد أن الله له حد ردا على الذين يزعمون أن الله في كل مكان ومختلط بمخلوقاته فنقول لا، الله له حد أي أنه بائن. تصور المسألة، كلمة الحد تحتمل حقا وباطلا فنثبتها حال كما قال ابن مبارك بحد، قال نعم والله بحد. لما يقول بحد يرد على مين؟ على الذين زعموا أن الله مختلط بمخلوقاته، وهذا كفر أكثر من كفر النصارى، فإن ادعى النصارى كذبا وبهتانا أن الله حل في مخلوق فهؤلاء قالوا أن الله حل في كل مخلوق عياذا بالله. إذن بنقول أن الشاهد من كلامه أن إثبات معنى الحد في حق الله على المعنى الذي قرره شيخ الإسلام وعامة السلف في معنى الجهة، وأنه يحتمل حقا وباطلا. الحق فيه إذا أردنا بالجهة أن الله بائن من خلقه منفصلا عنهم ليس حالا فيهم ولا متحدا بهم كما يزعم الجهمية، وليس منفيا عنه معنى العلو الحسي كما تقول الأشاعرة. الأشاعرة ينفون عن الله العلو الايه الحسي بزعم ان الله ليس له جهة. ولذلك ترى الإمام القرطبي صاحب التفسير، احنا عندنا القرطبي، ها عندنا القرطبي اللي هو ابو عبد الله بخلاف القرطبي ابو العباس. أبو العباس القرطبي ده صاحب المفهم شرح مسلم، أما أبو عبد الله القرطبي ده صاحب التفسير، وكلاهما من الأشاعرة. أبو عبد الله صاحب التفسير تلميذ أبي عباس صاحب المفهم، كلاهما من قرطبة وكلاهما من الأشاعرة. لذلك ترى صاحب التفسير أمام القرطبي مع ميله في أبواب الصفات لماذا المتكلمين سيما الأشاعرة، تراه ينقل مذهب أهل السنة، تراه ينقل مذهب أهل الكلام في مسألة الجهة، ويبين أنه مجانب لمنهج السلف، يعني هو أنصف في هذا الباب، ورأى أن مذهب المتكلمين مجانب أي مخالف لمذهب السلف. لذا بيقول رحمة الله عليه والأكثر من المتقدمين والمتأخرين على تنزيه الله عن الجهة قالوا فليس بجهة فوق، لأنه يلزم عندهم أنه متى اختص بجهة كان في مكان أو حيز، قالوا هذا قول المتكلمين. ثم قالوا وقد كان السلف الأول جمع أول لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله، ولم ينكر أحد من السلف أنه استوى على العرش. يبقى المراد بإثبات الجهة هنا إثبات علو الله على العرش. المثال الثاني لقاعدة الباب، قبل المثال الثاني، المثال الأول واضح أم فيه إبهام وإشكال؟ بحد أم لا؟ صح؟ الله عز وجل ليس حالا في شيء من مخلوقاته، لأنه سمت خالق ومخلوق، فالخالق منفصل عن المخلوقات، والله أعظم من أن يحل في شيء من مخلوقاته. طيب، أما لحظة المخالفون من الحلولية والاتحادية فزعموا أن الله قد حل في مخلوقاته، وهذا قول الغلام الصوفية الذي كان أحدهم يقول ما في الجبة إلا الله، ويقول أحدهم ذاتي لذاتي صلت، ويقول أحدهم الرب عبد والعبد رب. مثال آخر على قاعدة الباب في مسألة اللفظية وحكمها، تأخذكم إلى مسألة أخرى، فقد تضاربت أقوال أهل البدع في إثبات صفة الكلام لله، وكانت محنة عظيمة في عهد الإمام أحمد، عاصفت بالأمة، فقد ذهبت الجهمية والمعتزلة والخوارج إلى أن الله يتكلم ولكن كلامه ليس صفة له، بل كلامه مخلوق من مخلوقات. يقولوا إيه؟ أن الله يتكلم ولكن كلامه مخلوق، وعليه فعندهم أن صفة الكلام ليست صفة تقوم بالله، بل هي مخلوق كما خلق السماء والناقة والأرض والبيت الحرام. وأما الأشاعرة فقالوا أن كلامه صفة أزلية قديمة قائمة بذاته بغير حرف ولا صوت، وجعلوا هذا الكلام كلام نفسي لا يتعلق بإرادة ولا مشيئة. والقرآن عندهم، هذا القرآن الذي بين أيدينا عبارة عن كلام الله. وأما الكرامية فقالوا الكلام له صفة وله صوت وحرف، والله تكلم به بعد لم يكن متكلما. طبعا ده باختصار، أنا يعني أوسعنا المسألة في كتاب الأربعون العقدي. نفس السؤال، ما علاقة هذه المسألة بقاعدة الباب؟ نقول من المسائل التي نشأت وأحدثت ووقعت فيها محنة مسألة اللفظية، وكانت أيضا محنة للإمام البخاري، زي ما كانت مسألة خلق القرآن محنة لأحمد، أيضا مسألة اللفظية أشيع أن البخاري يقول باللفظ، وكانت فتنة عظيمة ومحنة عظيمة. أول من قال بهذه المحنة والفتنة الحسين ابن علي الكرابيسي سنة 34 و234. فلما علمها أحمد أنكرها سدا للذريعة. يعني سدا للذريعة؟ يعني أحمد عنده مسألة لا تفصيل فيها، من يقول بخلق القرآن هذا عنده كافي. في بقى مسألة تولدت منها كانت تحتمل حقا وباطلا، فأغلقها أحمد لما؟ سدا للذريعة. فالشرع كما ينهاك عن الحرام ينهاك عن وسائله، ينهى عن الشرك وعن وسائله الشرع، لأنه يحتاط سد للمحرمات، قد ينهاك عن الشيء ذاته وقد ينهاك عنه لما يترتب عليه من مفاسد. طيب، كالنهي عن الصلاة في مساجد التي بها قبور. المهم، فزارت هذه المحنة في عهد الإمام أحمد، ورغم ما فيها من تفصيل ولكن الإمام أحمد أغلق الباب سدا للذريعة. فهنا نقول فارق بين من يقول القرآن مخلوق، فهذا لا تفصيل في قوله، هذا كلام كفر، وبين من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنها كلمة مجملة لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها مطلقا. لما؟ لأن قول القائل لفظي بالقرآن المخلوق تحتمل معنيين، إما المصدر أو الملفوظ به. إيه هو المصدر؟ أي الفعل التلفظ. إيه هو الملفوظ به؟ القرآن. مش واضح، نوضح. قول القائل لفظي بالقرآن المخلوق، إن قصد لفظي أي فعل تلفظي أي قراءتي، فأنت نعم قراءتك مخلوقة لأنها صادرة منك وأنت أصالة إيه؟ مخلوق. فإن أراد بالتلفظ، من هذا؟ تعال تعال تعال اجلس هنا تعال. إن أراد بلفظي أي تلفظي وفعلي فكلامه إيه؟ باطل، كلامه إيه؟ كلامه صحيح. وإن أراد لفظي أي حروفي، أي أقصد لفظي، إن أراد باللفظ المصدر أي ما أتلفظ به أي من حروف هذه مخلوقة فهذا كلام باطل. نقول تاني يا خالد، هل قول القائل القرآن مخلوق فيها تفصيل؟ لا. إنما التي تحتمل تفصيلا والتي من أجلها أغلق الإمام أحمد هذا الباب سدا للفتنة، وهذه مسألة لا يفقهها كل واحد وتفتح شرا على الناس، وهي مسألة إيه؟ عبارة إيه؟ لفظي بالقرآن مخلوق. فإن قصد القائل لها لفظي أي تلفظي وتحرك لساني وشفتي مخلوق، نعم. إذا كان الإنسان أصالة المخلوق فما يقوم به من أفعال، والله خلقكم ومن عملك قراءتك، والله خلقكم ومن عملك قراءتك. طيب، من قرأ حرف الحديث، من قرأ حرف من كتاب الله، من قرأ ده ايه؟ فعل. حرفا، حرف ده ايه؟ مش مخلوق، خلاص يبقى الحديث فصله. من قرأ حرفا، قرأ ده فعلك انت، ده مخلوق. حرفا ده كلام الله ليس المخلوق. وصل كده؟ صانع وصنعته، ايه بقى صنعته بقى؟ ماشي، اوضح. والله خلقكم وما تعملون، ده اوضح. طيب، القراءة لا تسمى صنع. دول عايز تعلق عليه ولا انت عايز دايما تحب تعلق عليه؟ ما كانش على الحديث، لا، على الاستدلال بيه. لا، طيب، الثاني اوضح. من قرأ القراءة، هنقعد برضو. ايوه صح كده، صح صح محمد. المسألة على تفصيل، فإن قصد القائل تلفظي، قصد من قوله لفظي أي تلفظي، لذلك الإمام البخاري كان بيقول وأقصد هذا التفصيل الصحيح، فأتى المناوئون، هو محمد البخاري لما شرع عليه الطلاب غار منه محمد بن يحيى إيه؟ الظهري، صح كده؟ وطبعا الأقران، طبعا البخاري عالم، اجتمع عليه الناس، فانفض الناس والطلاب من عند مين؟ محمد بن يحيى الزهري. فأشيع أن البخاري يقول بمسألة اللفظ. وطبعا في بقى كثيرين من أتباع كل ناعق بياخذ الكلمة ويطير بها لا يتحقق. فكانت محنة عظيمة، لذلك لما تسأل ليه الإمام مسلم لم يروي في صحيح حديث عن البخاري؟ البخاري شيخه، لم يروي عنه حديث واحد. لما ما تتصفح كده صحيح مسلم لن تجد حديثا يقول فيه مسلم حدثني محمد بن اسماعيل البخاري، رغم هو شيخه وعنده ليه احاديث كثيره، لما لم يروي له في صحيحه؟ ايه السبب؟ انت بتقول ايه يا نور؟ لا لا لا لا، هو اللي حصل ان مسلما سمع بالفتنه التي وقعت بين الزهري والبخاري، فهو لم يتبين له حقيقه المساله فاعرض عن الاثنين، لم يروي لا عن الزهري ولا عن البخاري. طيب، مهم، ايه علاقه المساله بقاعده الباب؟ قول يا محمد. لا، من غير ما، مش عايز نص القاعده، ما تقوليش نص القاعده. السؤال، ايه علاقة المسألة ديت بقاعدة الباب؟ ان كلمة لفظ تحتمل، زي ما كلمة ايه؟ لما كلمة جهة كانت بتحتمل، كلمة لفظ تحتمل حقا وايه؟ هل لفظي بالقرآن مخلوق كالقرآن المخلوق؟ لا. انما اغلق الامام احمد هذه المسألة، ان مش كل احد يفقه، لذلك قالوا ايه؟ ليس كل ما يعرف يقال، وما انت محدث قوم حديثا لا بوع قلوب الا كان ايه؟ العظيم فتنه. وقال عليه حدثوا الناس على قدر ايه؟ عقولهم. لذلك الكثير ممن لم يفقه المساله رمى البخاري، والبخاري بريء من من هذا المعنى الباطن. لحظه، حاضر حاضر حاضر. لذلك اعراض الامام احمد، اعراض الامام احمد عن هذه المساله، طيب، كان سدا للايه؟ سدا للذريعه. لذلك قال شيخ الاسلام، ولهذا قال احمد في بعض كلامه، قال اي احمد: من قال لفظ بالقران مخلوق يريد به القران فهو جهمي. واضح؟ الامام احمد بيقول ايه؟ من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به الايه؟ يعني هذا قال دوت، ان قال لفظي بالقرآن مخلوق وقصد القرآن فهذا ايه؟ جهمي. اذا احمد اهو في موضوع اخر كان بيفصل في المسأله، انما لما اغلقها في موضوع اخر اغلقها ايه؟ لكن هو طبعا امام ويعلم، لكن هو يعني من باب سد الفتنه. فإن بيقول من قال ذلك يقصد القرآن فهو جهمي، احترازا عمن اذا اراد به فعله وصوته. يعني إن أراد القائل الصوت والفعل فهذا مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. وعليه فما ورد من إطلاقات الإمام أحمد على اللفظية أنهم جهمية قصد من؟ لما يقول اللفظية جهمية يقصد بكل لفظية؟ لا، بيقصد بهم مين؟ من كان، لان البعض اللي حصل ايه؟ لما قال القران مخلوق وربنا نصر الامام احمد اصبحت الكلمه دي كلمه ايه؟ مشبوهه. ها ماذا تفعل بقى المخالف؟ ياتي الى كلمه اخرى، لان دوما الايه؟ الحرباء بتتلون، لانها لو بلون واحد ستعرف. وكذلك شراك الشيطان، ها الشيطان لو اتى بالشرك بصوره واحده انكشف امره، لكن بيلون الشرك، مره صنم، مره قبر، مره تعظيم ها عالم ويتخذ ها اربابا من دون. فالشاهد ايه؟ التلون. فلما اغلق عليهم باب اللي فيه ايه؟ القران المخلوق، اتوا من باب ايه؟ اخر. هو قالوا ايه؟ لفظ القران المخلوق، وقصدوا ايه بقى هنا؟ قصدوا القران نفسه وليس التلفظ ولا الفعل. فأغلق أحمد الباب. أظن دي واضحة، أظنها واضحة. قال الذهبي: كان أحمد لا يرى الخوض في هذا البحث. قال الذهبي: كان أحمد، كان الإمام أحمد لا يرى الخوض في هذا البحث، خوفا من أن يتضرع به إلى القول بخلق القرآن، والكف عن هذا أولى. واضح؟ كل هذا كلام في الهامش عندكم ولا مش عندكم؟ ها؟ تمام. إذن التي تحتمل تفصيلا ما هي؟ لفظي بالقرآن المخلوق، لكن كلمة القرآن المخلوق لا، ولا ألف وألف لا، هذه لا تحتمل تفصيلا. فإذا واعلم أن الكلمة التي تحتمل التفصيل كلمة إيه؟ لفظي بالقرآن المخلوق. أنس أنمت أم ستنام؟ ستنام. ها الاستقبال. طيب، فإذا واعلم أن الكلمة التي تحتمل التفصيل المذكور آنفا هي قولهم إيه؟ لفظي بالقرآن المخلوق. أما إن قال القرآن المخلوق وزعم أنه يقصد، ركز في دي، بيقول القرآن المخلوق ويقول أنا أقصد تلفظي وصوتي، قلنا هذا المعنى الذي صرح به ليس مدلول كلامه ولا معنى كلامه، لأن المسلمين إذا قالوا القرآن كلام الله لم يريدوا بذلك أصوات القارئين. يعني ما يجيش حد يقول لك إيه؟ أنا بقول القرآن مخلوق وأقصد تلفظي. لا لا، هذا لم يرد في لغة الناس ولا في كلام المسلمين. وخير ما نختم بهذه المسألة، قال الذهبي رحمة الله عليه: القرآن العظيم حروفه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق، وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة. قال: ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا بتلفظنا، والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال، صعب فهم المسألة، وعصر إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ من الله الخوض الذي يعني به التلفظ. قال والخوض في هذا خطر. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة في الدين. قال في المسألة بحوث طويلة الكف عنها أولى، وخاصة في هذه الأزمنة المزمنة. فقال أبو العباس ابن تيمية: وكان الأئمة الكبار يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل والاشتباه والفتنة، فإذا لم يكن اللفظ منقولا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء. قال وقال مالك: إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهوال. فائدة أو فوائد ثلاثة نختم بها. الفائدة الأولى: ما سبق من التفصيل في حكم لفظ بقول المخلوق يقال مثلي في كلمة القرآن المحدث، يعني إيه؟ ما التي لا تحتمل تفصيلا؟ خالد أحسن، ما التي تحتمل تفصيلا؟ لفظ بقول المخلوق. أضف إلى ذلك مما يحتمل تفصيلا كلمة القرآن المحدث. نختصر لكم ما هو مكتوب. كلمة القرآن محدث تحتمل تفصيلا، لأن محدث تحتمل إيه؟ مخلوق، وتحتمل أي حديث عهد. ها يعني إيه؟ لما نقول مثلا عن المطر: هذا حديث عهد بربي، يعني إيه؟ الله خلقه الآن. فالمحدث تطلق على الذي خلق حديثا، هذا حديث عهد بربي، الآن خلقه الله وأنزله. طيب، وقد تطلق كلمة محدث بمعنى حديث أي جديد، ولا يلزم من أن يكون إيه؟ مخلوقا. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، يعني إيه قرآن محدث؟ على المعنى الحق أي أنه أحدث من قبله، فالتوراة بالنسبة له أقدم، التوراة في زمان موسى، وأن سلم محمد بعد إيه؟ موسى بقرون. أيهما أحدث ها في النزول؟ القرآن. طبعا ليس شيء من كامل المخلوق، لا التوراة ولا الإنجيل ولا الزبور لكم، لكن القرآن أحدث. يعني أحدث ها يعني نزل أحدث باعتبار ما قبله، ها من الحداثة ليس الخلق، ولكن أنه أحدث أي أنه ما خلافه أقدم منه زمنيا. ها هذا نزل سنة مثلا، أعطي مثال، سنة 100، وهذا سنة 150، أيهما أحدث؟ يبقى أحدث ليس باعتبار الخلق، ولكن باعتبار الإيه؟ الحداثة الزمنية. وهذا تأويل قوله تبارك وتعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أي محدث في نزول. لما ترجع لإجماع أهل التفسير هكذا فسروا الآية، محدث في النزول، وتلاوة جبريل عليه السلام الذي كان ينزل به سورة بعد سورة وآية بعد آية، فمحدث أي جديد في النزول، لا أنه مخلوق. لذلك في الحديث: يا معشر المسلمين، قال ابن عباس: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله؟ يعني شوف صلى الله عليه وسلم هنا، ابن عباس أقصد، بيقارن بين إيه؟ بين التوراة والإنجيل في كفة والقرآن في إيه؟ قال: كيف تسألون أهل الكتاب، أي عن التوراة والإنجيل، وكتابكم أحدث الأخبار. يعني أحدث الأخبار يعني أجدادها، يعني وجه الإنكار إيه؟ تسألون عن كتب قد تكون قد نسخت وعندكم أحدث كتب الله. فأما من كان يقصد بوصف المحدث أي أنه مخلوق فلا. لذلك قال وكيع في رد على الجهمية: من زعم، يرد على الجهمية الخلقية، يعني خلقية، خلقية يعني قائلون بخلق القرآن، يطلق عليهم خلقية. فقال وكيع: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث، ومن زعم انه محدث فقد ايه؟ كفر. فهنا يحمل قول وكيع، يعني بيقول من زعم انه ايه؟ محدث، والقران يقول، والله يقول في القران: ما ياتي من ذكر من ربهم ايه؟ محدث. كيف الجمع على هذا التفصيل الذي ذكرناه؟ قال حرب الكرماني: سمعت اسحاق بن راهويه يقول: من قال ان القران محدث على معنى مخلوق فقد كفر بالله العظيم. نقرأ تاني. قال حق بن راهويه: من قال أن القرآن محدث على معنى، يعني وراء في مسألة فيها إيه تفصيله، قال من يراه محدث على معنى أنه مخلوق فقد كفر أو فهو كافر بالله العظيم. الفائدة الثانية: هذا التفصيل الوارد في قاعدة الباب في توجيه الألفاظ المجملة في اللفظ الذي يحتمل حقا وإيه وباطنا، أما اللفظ المجمل نفسه فلا يشرع أن يستعمل إلا عند المناظرة وإقامة الحجة على المخالف. بمعنى إيه؟ أن هذه الألفاظ المجملة تستعمل عند الرد على المخالف الذي يأتيك بالشبهات. ها بذلك إيه؟ لو أردنا مثلا على ذلك، هل كتاب أو رسالة أحمد أصول السنة ككتاب الرد على الزنادقة؟ أو تاني الفائدة الثانية بتقول إيه؟ بتقول إن الألفاظ المجملة دي لا تستعمل في كل موضع. أنا قلنا عندنا كلمات كانت في السلف في الصدر الأول نطق بها الصحابة وردها في القرآن والسنة، هناك ألفاظ حادثة لم يستعملها السلف الأول، استعمل علماء السلف بعد ذلك للرد على إيه؟ على المخالفين. يعني مثلا كلمة باء من خلقه، كلمة باء من خلقه دي في القرآن في السنة في كلام الصحابة، استعملها أحمد وعلماء السلف بعد القرن الثالث للرد على المحدثات من البدع التي أتى بها المخالفين. أقول تاني أعطي مثال على ذلك، أصول السنة لأحمد ككتابه الرد على الزنادقة؟ لا، أصول السنة لأحمد يقول في عقيدة السلف في سطور كلمات معدودة من عقيدتنا كذا وكذا وكذا من أصول السنة، يستخدم أصول السنة في كتاب السنة، لكن الرد على الزنادقة ده كتاب في بقى استعمل فيه أحمد ألفاظ للرد على المخالفين زي كلمة المماسة المباينة، ككلمة أن كن ليس مخلوقا، أن القرآن تكلم الله به من غير حرف، آسف أنه يقول أن القرآن الله تكلم به من غير جوف ولا فم ولا شفتين. عايز أقول إيه؟ الألفاظ دي استعملها أحمد نعم لما؟ كأكل الميت المضطر. جبنا تاني متوضة تاني أوه ستحرم من هذه الفائدة. الله أستعلم قم يا بسرعة. أقول تاني أصول السنة لأحمد ككتاب رد على زنادقة. مثال آخر، العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ككتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس البدع الكلامية، عقيدة وسطية سطور معدودة لرد إيه؟ يؤسس عقيدة السلف المبتدئين، لكن بقى درء تعرض للعقل والنقل. طب تخيل الكتاب دوت ست أجزاء، لما أشوف كده في كم حديث أو كم آية، معظمه كلام نظري عقلي للرد على المخالفين. أنت ممكن تقرأ 20 صفحة مش فاهم ولا حاجة، والله العظيم أنا أقرأ 20 صفحة مش فاهم ولا حاجة. يقول سبحان من علمه هذا العلم. أقصد إيه؟ العقيدة الوسطية لما تقرأها آيات وأحاديث في تقريب مع عقيدة السلف، لكن السبعينية والتسعينية والرد وبيان تلبيس الجهمية ودرء تعرض للعقل دي رد على الميم، قال في ألفاظ استحدثها الإمام لما الرد على المخالفين. فهمنا المعنى العام؟ اتفهمت ولا لسه؟ الذي أردت أن أقوله أن مثل هذه الألفاظ كلفظ بائن، لفظ المماساة، لفظ الحد إلى آخره، لا تستعمل إلا في مقام المناظرة، وإلا فليس كل مبتدئ في العقيدة تخبره بمثل هذه الأمور، لأنه قد لا يفهمها. وأنت إذا أعطيت رضيعا لقمة تعطيه طعاما طيبا، ولكن قد تتسبب في موته. لذلك كما ذكرنا الإنسان إذا بدأ عقيدة بقراءة كتاب من الكتب التي في رد على المخالفين لا يفقه كثيرا مما يقرأ. هذا والله أعلى وأعلم. رب العلم إليه أسلم. القاعدة القادمة العاشرة إن شاء الله النفي والإثبات هما ركنا شهادة التوحيد. دايما تلاقي ممكن تلاقي قاعده صعبه وراها سهله شويه، انها النهارده كانت صعبه شويه، اللي المره كانت اسهل، اللي جاي اسهل ان شاء الله. فممكن تلاقي الامر يعني ايه على بين هذا وذاك. النفس والاثبات هما ركنا شهاده التوحيد، دي سهله ان شاء الله. اتفضل. حاضر، بس نوزع الاوراق الاول بس ان شاء الله. الان نوزع الاوراق. طب لو في اسئله اتفضلوا. طيب اتفضل محمد الاول، بس هو الاول عليكم، ما ينفعش هيعدي كل مره ان شاء الله يطلع الاول. محمد ان شاء الله اتفضل. الله عز وجل تكلم به من الازل صفه، اولا قبل التكلم عن القران اصل صفه الكلام، الله يتصف بالكلام كصفه قائمه به عز وجل، معنى قائم بالله وصفه الله تبارك وتعالى بالاراده والمشيئه، تكلم اذا شاء الله عز وجل، ليس على كلام الاشاعره انه معنى قائم بالذات كلام نفسي، لا، بل الله تكلم بحرف وصوت صفه فعليه، تكلم اذا شاء. في حديث النوم قال: اتدرون ماذا قال ربكم الليله؟ اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. متى قال له هذا الكلام؟ اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، متى قالها؟ في ليله الحديبيه. قول ما تخافش، ليله الحديبيه. متى قال الله لموسى اني انا ربك؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه في هذه الليله قال اني انا رب، فخلع عليه. ليس من الازل يقول يا موسى اني انا ربه. اذا صفه الكلام ليس معنى قائم على كلام الاشاعره انها كلام نفسي، عند والله حقيقة كلام الأشاعرة أن هذا الكلام الذي في المصحف مخلوق. وعلى تأويلات عندهم قالوا أن الله كلامه نفسي، وجبريل نظر في اللوح المحفوظ ففهم المراد فجعله حروفا. فيأتي يعني كم الطمات. فالله يتكلم كصفة فعلية ذاتية باعتبار الأصل، فعلية باعتبار أحال الكلام، قديمة النوع حادثة الأفراد. ها صفة قائمة من صفاته عز وجل يتصف بها، ها، ويتكلم متى شاء بما شاء. تفضل. ليه؟ الحد تحتمل حقا وباطلا. إن كان المراد بأن الله له حد، أي ليس مختلطا بعباده، أنا بس أريد بس مثال لتفهم به. مثلا لو ماء وزيت، لو وضع الماء على الزيت هل يختلط به؟ لا يختلط، يكون الماء اعلى. لذلك قالوا ان الفأر اذا اراد ان يشرب زيتا من قاروره ولا استأنس اليها وضع لها ايه؟ ماء ليعلو الزيت. المهم فاللي قالوا ان مش واضح. مرج البحرين يلتقيان البالح والعذب، بيختلط هذا بذاك ولا بينهم حد؟ لا يختلط، بس ده مثال للتقريب. فاثبات المعنى الحد على المعنى الصحيح لله، اي الله جل، قيلت أثبتنا ذلك ردا على من قالوا أن الله مختلط بعباده. يقال لا، كما قال وكيع، الله جل له حد، ردا على من زعم أنه مختلط بعباده. فكلمة بائن كلمة حادثة، كلمة إثبات الحد لله على المعنى الصحيح أنه منفصل عن عباده. طيب، وتحتمل باطلا إن زعم أن الله له حد، أي أن شيء يحيط به. يعني إيه؟ أنت إذا جلست على الكرسي، فالكرسي ها هو حدك، يحدك ويقلك. ها طيب، بس الأمثلة ديت أنا أردت بها التوضيح فقط، ولله المثل الأعلى، والله ليس كمثلي شيء. في أسئلة هنا؟ خالد اتفضل. لأنه إن زعم أن القرآن مخلوق فقد جعل صفة من صفات الله مخلوقة. ها الذي يقول ان القران مخلوق فهذا قد جعل صفه من صفاته مخلوقه، وبالتالي ينبني ايه عليه إيه؟ ان الله مخلوق. ها لان الانسان مخلوق، وما تفرع عن المخلوق فهو ايه؟ مخلوق. فاذا تفرع عن الله شيء منه مخلوق، اذا فهو ايه؟ ها الله اعلم، مخلوق. هذا الله اعلم، واعلم رد العلم لي اسلم، وصلى الله وسلم وجزاكم الله خيرا. من أراد أن ينصرف فينصرف، بس هنزع بس الأوراق نختم الدرس بس.